وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له، متفق عليه. موضوع السقاية كان من خصائص قريش، واللواء والرفادة كانت خصائص تختص بها بعض قبائل قريش، وكان العباس رضي الله تعالى عنه من أصحاب السقاية. والسقاية كانت يجمع الماء في أحواض من الحجر المنحوت كبيرة، يجمع ماء زمزم، ويأتون يجمعون طول السنة من الزبيب ومن التمر ما يضعونه في هذا الماء في تلك الأحواض قبل الشرب بزمن 6 ساعات، 10 ساعات، 12 ساعة، 24 ساعة، ما لم يتغير، فيكون النبيذ، ويكون يعطي ماء زمزم نوع من الحلاوة. لنا بعض الناس ربما كان ماء زمزم فيه ملوحة أو ثقل عليه، أو هذا نوع من إكرام الحجيج، فكانوا يتكلفون ذلك. واستمرت سقاية العباس على الماء والتمر والزبيب، وكان بعض الآخرين لهم سقايات متبرعين بها، ربما وضعوا العسل في الماء، ربما جاءوا باللبن. فرجل سأل الفضل بن العباس، قال: ما بال الناس يضعون العسل واللبن وأنتم تضعون التمر والزبيب في الماء؟ أمن قلة عندكم أم بخل؟ قال: والله يا ابن أخي، لا من قلة عندنا ولا من بخل، ولكن أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم مردفا أسامة بن زيد وقال: اسقوني. فقال العباس للفاضل: اذهب وأتي لرسول الله من عند أمك. قال: اسقوني من هذا الذي يشرب منه الناس. قال: يا رسول الله، إن هذا يضعون أيديهم فيه وهم كذا، نأتي لك بنظيف من عند أم الفضل. قال: اسقوني مما يشرب منه الناس. فسقاه مما يشرب منه الناس. وبعض الروايات الأخرى أنه أتى إلى بئر زمزم وقال: امتحوا، لولا أن يغلبكم الناس لوضعت هذا على عاتقي، يعني حبل الدلو، ومتحت معكم. لو فعل هذا كل إنسان يبغى يفعل مثل ما فعل الرسول، وكم مئات الدلاء اللي يمكن تكفي الناس على هذا. فسحبوا له بالدلو وأعطاه الدلو وشرب من الدلو. فهناك أن العباس سقاه مما يشرب الناس من تلك الأحواض. إذن السقاية كانت لزمزم، وكان الأصل فيها للعباس، وكان يحلي ماء زمزم بالزبيب وبالتمر يجمعه طيلة العام، وآخرون ربما وضعوا فيه مع زمزم العسل أو اللبن أو يسقون اللبن في ذلك اليوم، وكل ذلك إكراما وتوسعة على الحاج. فعمل السقاية حينما ينزل الناس لطواف الإفاضة، ربما ينزل بعض الناس في الليل فتحتاج إلى عمل مستمر. فإذا بات العباس في منى ربما تعطل عمل السقاية، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل عمل السقاية، فأذن له صلى الله عليه وسلم. وهنا يأتي بحث العلماء: هل من عمل سقاية في مكة عمل سبيل وجاء بالشراب، شراب التوت ولا شراب العرسوس ولا شراب المانجا ولا وجعل سقاية كبيرة يسقي الناس من هذا الشراب؟ لا مانع، إذا إنسان الله موسع عليه وخد له برميل كبير وحطه في طرف مكة حول زمزم، وكل ما يغلق برميل يجيب برميل. ما احنا بنشوفهم الآن يوزعوا العيش ووزعوا الماء ووزعوا أشياء كثيرة. لو أن إنسانا فعل ذلك خدمة للحجاج، أيحق له أن يستأذن ويؤذن له وإذا بات بمكة تلك الليالي يسقط عنه وجوب المبيت. فهناك من يقول قياسا على العباس لا مانع، وهناك من يقول لا، هذه كانت وراثة وخص بها العباس وليس لأحد أن يستأذن بعد ذلك. ولكن أعتقد أن هذا فيه تحجير. وأشرنا إلى أن كل من كان له عمل في خدمة الحجاج بصفة عامة، وأشرنا إلى الطبيب في المستشفى بمكة، وإلى الفران يخبز العيش في مكة يهيئه يرسل لأهل منى أو لمن نزل بمكة، أصحاب الكهرباء، أصحاب المياه، الطوارئ، الأعمال العامة التي يحتاجها الحجاج في مكة. لو أن صاحب هذا العمل ترخص وبات بمكة من أجل العمل الذي يخص الحجاج نقول لا بأس، لأن خدمة عامة وليس لخدمته الخاصة. يقولون أن ابن عمر استأذنه رجل من أجل له مال بمكة، كانوا يأتون للحج أيضا للتجارة، وكانت المزدلفة سوق، وكان سوق عكاظ ومجنة، ويأتون من شحر وعمان، كل هذه كانت أسواق للعرب. وإلى العهد القريب كان في منى شارع اسمه سوق العرب، فكانت هذه أسواق في الجاهلية، فكانوا يأتون بتجارات. قال ابن عمر أنا عندي مال في مكة، قال له المبيت بمنى، السنة المبيت في منى، لم يأذن له. هذا نقول إنها مصلحة خاصة له في تجارته، لكن في خدمة الحجاج لا بأس في ذلك، والله تعالى أعلم.